الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مد الدهور. سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت ولا فطور. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جعل الظلمات والنور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ما كان سبابًا وما كان سخابًا ولا دعا بالويل ولا الثبور، ما كان خداعًا وما كان مرتابًا ولا سلب بالحيلة أهل النثور، ما لبس الحرير وما نام على الوثير ولا شيدت لسكناه القصور، ما جمع له المال وما استغل أعناق الرجال ولا هدمت ببطشه القرى والدور، ما مشت أمامه الأحراس وما دقت له الأجراس ولا تغنت بأمجاده الحور، ما أثاب على النفاق وما أجاز لأمته الشقاق ولا قيل من أجله الزور، ما احتجب عن رعيته وما انتصر لقبيلته ولا أباح لنفسه المحذور إذا تكلم وعى سامعوه، وإذا عمل قلده تابعوه بالإخلاص وليس من أجل الظهور، هو الرحمة المهداة وهو النعمة المسداة. ولو تبعنا سنته لاختلطت علينا الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تقدموا للأمام يرحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. استجيبوا لأمر ربكم ولينوا بين إخوانكم وتزاحموا ترحموا يرحمكم الله. عاش المسلمون في مكة حياة صعبة، وكثيرا ما كنت أتساءل كيف صبر المسلمون على الإيذاء في مكة عام وعامين وثلاثة وأربعة، يا بصبر هؤلاء. لكن لما زاد البلاء واشتد الأمر على المسلمين وكثر القتل في المسلمين، هذا يقتل وهذا يصلب وهذا يجلد وهذا يطرد وهذا يسلب منه ماله وهذه زوجته تقتل، رسول الله يمنع من الكلام فترة. أراد الله عز وجل أن يذكر المسلمين بأنكم لستم وحدكم في الميدان، فهناك من فعل به أكثر مما فعل بكم، فتعالوا بنا لنعلم النموذج الذي أنزله الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتعلم رسول الله منه الصبر ونحن أيضا نتعلم منه الصبر. وحيد الله. الأمر كان في مكة شديد جدا. طب المسلمين يصبروا إزاي؟ نزل أمين الوحي جبريل بسورة في القرآن الكريم معظم الحاضرين يحفظونها ويعلمونها. تعالوا بنا لنتكلم عن سورة اسمها البروج، اللي هي سورة البروج اللي هي إلى والسماء ذات البروج، وهي التي تتكلم عن قصة أصحاب الأخدود. فلماذا تكلمت عن قصة أصحاب الأخدود وقد بدأت بقوله والسماء ذات البروج؟ وما علاقة هذا بقوله تعالى فرعون قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وفي آخر السورة قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ثم ختم الله السورة بقوله والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أنا لما قرأت السورة قلت إيه جاب الكلام عن البروج لفرعون وثمود وفي النص كلام عن أصحاب الأخدود، وختم الله الصورة عن اللوح المحفوظ، وقبلها كلام عن الانشقاق، وبعدها كلام عن الطارق. ايه القصة؟ وايه للمسلمون لما حينما يسمعوا هذه الصورة؟ ايه الصبر اللي هينزل عليهم يعني؟ ما توحد الله. سأبدأ الكلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب البروج، عن أصحاب الأخدود، وهو حديث أسأل الله فيه العون والتوفيق. وبعد ذلك نتكلم عن السورة نفسها في الخطبة التي تلين إن شاء الله. في صحيح مسلم، أنا طبعا اللي خلاني أقول الكلام ده بقول لكم الأمر شديد عايزين نصبر. في صحيح مسلم سيدنا صهيب رضي الله عنه يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمع بقى لأن الحديث طويل، كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر، لما السحر كبر في السن، قال للملك إني قد كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر، عشان لو مت ولا حاجة يبقى فيه واحد تاني تعتمد عليه. فبعث له الملك غلاما يعلمه، فكان الغلام إذا سار في طريقه وسلكه إلى الساحل مر على راهب. الغلام ده لما اختاروا بقى غلام، وأنا متأكد إن هم عملوا مسابقة عايزين غلام مميز، الغلام ده الملك هو اللي عايزه، عملوا بقى شغلانة يعني. على ما وقع الاختيار على غلام فاختاروه، الغلام ده بيتردد يوميا على الساحل، في طريقه للساحل وجد راهبا يعبد الله، مر به الغلام فقعد عنده وسمع كلامه فأعجب به. الرجل ده يقول كان حين، أنا ما بتكلمش عن شاب ولا بتكلم عن رجل كبير، أنا بتكلم عن هو ده اللي أنا عايز أقوله، أنا بتكلم عن غلام. الغلام ده مش إحنا نتعلمه منه لوحدنا؟ نزل جبريل أمين الوحي من السماء يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغلام، ليتعلم رسول الله ويتعلم الصحابة من بعده ونتعلم من بعدهم. من مين؟ من غلام. فجل قعد عنده وسمع كلامه أعجب به، فكان الغلام إذا أتى الساحر كل يوم، هم عدى قبل ما روح للساحر مر على الراهب، فقعد عنده وسمع كلامه، فكان إذا أتى الساحر ضربه. كل يوم يعد على الراهب يتأخر عنده عشان قاعد بيتعلم، يروح للساحر متأخر، يوم الساحر عمل إيه؟ اتأخرت ليه؟ فشكى الغلام للراهب، أنا كل يوم بروح أنضرب. فقال الراهب، ما تحب الله، إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. الولد كان الغلام ده يروح قبل الساحر يعد على الغلام على الراهب يتعلم منه، يروح شوية عند الساحر ويجي وهو راجع يعمل إيه؟ يروح عد تاني، فكل يوم بيروح متأخر عند الساحر، وكل يوم بيروح لأهله متأخر، فكل يوم الساحر يضربه عشان يتأخر، ويروح لأهله وأهله يعملوا إيه؟ يضربوه عشان يتأخر. فكان كل يوم يروح للساحر يقول له والله أبو يوم اللي أخروني تعدي، يقوم لما يتأخر ويروح يقول له معلش كان الدرس كبير والساحر أخرني، يقوم يعدي من ده يعدي من ده. وظل على ذلك فترة، الولد الغلام ده بيتعلم ايه؟ السحر. وبيتعلم ايه كمان؟ وبيتعلم الدين. والولد محتار يتعلم السحر اللي هو كفر كفر، وبيتعلم الدين وظل على ذلك فترة. أنا بس عايز أقول هو ده حال واحد في داخله إيمان وفي داخله كفر. هو السحر ده حلو عشان بس الناس اللي لما نيجي نتكلم على الغلاب ما يقولش ده كان نازل يعني عامل زي الملك ما كانش ليه ذنوب. الراجل كان بيتعلم كفره. فبينما هو كذلك والدنيا مشت خلاص اتعود يعمل ايه؟ فبينما هو كذلك اذ اتى على دابه عظيمه حبست الناس. في يوم وهو مروح دابه عظيمه وقفت في الطريق، عجز الناس على أن يصرفوها عن الطريق أو يحيلوها أو يقتلوها. من العجز؟ الناس اللي هم الأشداء الأقوياء. البلد وقفت حاجة عارفة ده اليمين ولا شمال. فقال الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. أنا النهاردة هعرف مين الصح اللي أنا همشي وراه، الراهب ولا الساحر؟ ده دليل إن هو سنه ماله مش عارف. فأمسك الغلام بحجر، ده السلاح بتاعه، بس في سلاح تاني كده ده اللي هنتكلم عنه. وقبل أن يرمي بحجر، ركزوا، هو مين اللي هيرمي؟ وإحنا بنقوله دابة مالها؟ يعني احنا لو جبنا غلمان بدر ان شاء الله ورموها هي لا هتموت ولا هتتعور اصلا. وقبل ان يرمي الغلام بالحجر قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس. تاني، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. نقطتين مهمين. الولد الغلام لجأ إلى الله، فقبل أن يعتمد على سلاحه اعتمد على سلاح اسمه الدعاء. صح. الحاجة الثانية، الولد ده عايز يضرب عصفورين بحجر يتخلص من الدابة ويتأكد مين الصح، ده ولا ده. بينما اللي فيه كتير من الشباب بيعمل صح وغلط ومتأكد ده صح ومتأكد ده غلط، وحتى مدى عشرة مننا زي الغلام وقال يا رب انا عارف انه غلط بس مش قادر يبعدنا عنه ما عملناش. صح. الغلام لا يعلم ولجأ إلى الله، فحق وواجب على من يعلم أن يلجأ إلى الله كما لجأ الغلام. إن كان الغلام لا يعلم فنحن نعلم، وإن كان الغلام قد أخطأ فاسمه غلام، مش راجل بلغ من السن وعارف الصح من الغلط. وإذا كان الغلام يعتمد على الله وهو صغير على البالغ العاقل الذي يجري عليه القلم أن يلجأ إلى الله. صح؟ والله كل يوم يا أخوانا كل واحد فينا يوم وما فيه مش دابة، فيه دواب في طريقه. صح؟ في عثرة اسمها المواصلات، دابة واقفة في طريقي ممكن الواحد يقف هنا بالساعتين وممكن ربنا يكلمه مش على طول. وفي مشكلة كبيرة اسمها ان واحد زميلي في الشغل كارثة كبيرة، وفيه مدير ما بيتقيش ربنا، وفيه واحد عامل لي شغلان، وفيه كارثة اسمها زوجتي، وفيه اولادي، وفيه التعب، وفيه دي دواب في طريق كل واحد منا. صح؟ هو احنا مش بنقوله ليه؟ انتوا عارفين الصحابة كانوا بيلجأوا الى الله ويطلبوا منه كل شيء، لدرجة ان احد الصحابة بيقول كان الواحد منا اذا سقط منه عقال البعير انا اركب على الفرس راكب على الجمل معايا الحبل بتاع الجمل، وقع من الحبل. صعبة دي. كان الواحد منا إذا سقط منه عقال البعير لجأ إلى الله أن يعينه حتى يأخذه مرة ثانية. هو الصحابة كانوا عاجزين لدرجة لا، بس فاهم إن دي عبادة، ما ينفعش أعيش من غير ما أطلب من رب العالمين. إحنا ما بنطلبش غير لما بحس إن أنا كل الأسباب اللي فيني ماذا؟ وقت. إنما طول ما الأبواب مفتوحة أنا عايز منه حاجة؟ الحمد لله رب العالمين زي الفل. يا راجل مش عايز منه حاجة خالص؟ يعني أنت شايف أنت لا تعرف تعمل؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. أقول لكم كلمة سر، وحد الله، الولد الغلام زي ما عايز صاحب الغلط، الولد زعلان جدا إن الناس مصالحها متعطلة بسبب إيه؟ بص في حديث جميل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله ما مصالحته على النبي أكثر من الخطبة بتاعته عليه الصلاة والسلام، بينما رجل يمضي في الطريق إذ وجد غصن شوك يؤذي الناس، مش دابة، وجد إيه؟ فأماطه عن الطريق. صعبة دي، إزازة يعني هتجرح الناس، مسمار شال. فشكر الله له فغفر كله، مش دي كله كده مبدئيا. لو الولد عنده ذنوب ربنا عمل في ذنوب. طب اقول لكم كلمه سر، علماء البلاغه بيتكلموا في الحديث ده بيقولوا اذا كان هذا قد غفر الله له لانه اماط عن الطريق شوك غصن شوك، فما بالكم بمن اماط عن طريق الناس فكره جاهله تكون سببا في دخول الناس النار. يعني اذا كان الراجل ده ربنا غفر له عشان شال غصن شوك، فما بالكم برجل قعد طول الليل يفكر لحد ما ربنا هداه لفكره علمها الناس انار بها عقولهم، شال من قدامهم شوك كبير كان ممكن بسبب الجهل ده يدخلوا النار. فما بالكم بشاب قعد يذاكر لحد ما ربنا هداه لعلاج شل به مرض كان واقف عقبة في طريق الناس. فما بالكم بإنسان قعد يذاكر لحد ما ربنا هداه لفكرة يعمل بها مصنع يعمل بها مشروع يكون سبب في فتح بيوت كثير من الناس. يبقى برضه فشكر الله له فغفر له، مش لوحده. العجيب حينما لجأ الغلام إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماها فقتلها. في ذنب عظيمة وغلام صغير بحجر ينوته زي يعني استحالة، فقتلها. فذهب الغلام إلى الراهب فأخبره. طبعا على ما الغلام أخبره البلد كلها عملت إيه؟ اجرى الاخبار، الولد اللي قتل الدابه، البطل الصغير، انا متاكد الجرايد كلها اتكلمت على الولد ده، صح؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هو اتعلم على ايد الراهب، بس الراهب كان راجل محترم، حينما سمع هذا قال اي بني انك اليوم افضل مني. انا ابني بعبد ربنا لاني فتره بس انا ما عملتش اللي عملته. انك اليوم افضل مني. وإني قد رأيت من أمرك ما أرى. الدنيا بقت واضحة زي الشمس، اللي ما يعترفش بالحق لا لا هيبقى عنده مشكلة. اسمع، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. بص يا ابني لو حصل لك حاجة ما تبقاش تقول إن أنا اللي علمتك الكلام ده. فإن ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدوار. الموضوع بقى كبر، يعني القصة من القصة ما مش الدبة ده، بعد الدبة دي ما خلصت، واحد تعبان جه للغلام أنا تعبان، فالولد ده كان سبباً في رفع البلاء عنه. أنا قعدت لما قرأت الحديث ده قعدت أسأل، هو الولد ده كان بيبرئ الأكمه والأبرص إزاي؟ سؤال يا شيخ معلش، يعني الأكمه اللي اتولد أعمى، يعني ماليش عيون أصلا، مسدودة يعني، يبرئ الأكمه يعني اللي كان بيجيله مولود أعمى يعني مفيش أمل، كان بيفتح. الأبرص مرض بيصيب الجلد ماليش علاج، يروح للولد ايه اللي يحصل؟ يسحب، ينزل الشفاء عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، مش ده بس، ويشفي الناس ويبرئ الناس من جميع الأدواء، كل الأمراض كلها. اللي يروح للولد، الولد كان بيعمل ايه؟ لسه مش عارف. اسمع، فسمع به جليس الملك، راجل من الملأ، الجماعة اللي بيقعدوا مع الملك على طول، كان قد عمي، سمع ان فيه وش غلام في المدينة بيعمل ايه؟ اللي بيروح له اعمى بيطلع مفتح، فجمع له فآتاه بهدايا عظيمة وذهب اليه فقال ما ها هنا اجمع لك. بص، عارف اللي انت عارف اللي انا جايبه لك ده، كل ده هو لك بشرط ان شفيتني. بص يا ابني، انا جاي لك اعمى، عشان انا جاي لك بهدايا ازاي؟ خزينه عمري كلها، حصيله حياتي كلها، جايب لك هدايا كتير بشرط انا عايز افتح، انا عايز اشوف زي الناس، نفسي ابصر كما يبصر الناس. ما ها هنا اجمع لك ان شفيتني. فقال الغلام انا لا اشفي احدا، انما يشفي الله. مش هذا، اوعى يكون الخبر وصل لك غلط ان انا ليا دخل في الموضوع خالص. انما يشفي الله. طب اعمل ايه يعني؟ فقال الغلام ان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. ألا فقلت الغلام لما جه يدخل الباب عمل ايه؟ ولما يجي له الاكمه والابرص بيعمل ايه؟ ما هي بقى طوح بيدعو الله. ولما بيجي له واحد تعبان بقى بطنه مش شايل وعيال بيعمل ايه؟ بيدعو الله. ولما جاله جليس الملك عمل ايه؟ عارفين النبي قال ايه؟ ما صلوا على النبي، قال صلى الله عليه وسلم فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. الرجل طلع مفتح كده لما أنت تقرأ حديث النبي فآمن بالله فشفاه الله، يعني فآمن الرجل بالله فدعا الغلام الله فاستجاب الله للغلام فأنزل الشفاء على جليس الملك. الولد ده ايه قصة الدعاء مع الولد ده؟ احنا عندنا مشكلة في الدعاء خلاص. والله لقد جلست مع رجل، ربما لو الحكاية دي قالت لي معوش هصدقها، جلست مع رجل احسبه من الصالحين، عاش فترة في السعودية، اقسم لي ان كان لي احد اصدقائه اصابه الله اصيب بامراض كثيرة ونحط في العناية المركزة، وآخر تقرير للدكاترة قالوا له نصا كده، قالوا له نصا سعد بأضل لو ليه زمان تعالوا بقى هويم عليه شوية، تعالوا دعوة بس. فبيقول احنا لحب المدعوم، فافتكرنا الشيخ لنا كنا بنتعلمه على ايده، الراجل ده حاله كويس مع ربنا، ركز، مش ملك، مش ملك بس حرج حال كويس مع ربنا. قال فاتصلنا عليه هاتفيا، زميلنا بيموت، عارفه فلان لا حول ولا قوه الا بالله، طب ممكن تيجي تزور؟ حاضر، هركب السياره واجي دلوقتي. الراجل ركب مواصلاته جه قعد معاه شويه، شاف التقرير خلاص من الاموات. الراجل لجا الى الله، اللي بيحكي لنا بقى بيقول شيخنا ده لجأ إلى الله وقرأ عليه بعض الآيات، بس دي خلاص ودعا الله عز وجل. السؤال هو بيدعي ربنا الواحد الأطباء له فيه إيه؟ خلاص يا عم هو مسلم لنا يعني. قال والله الذي لا إله غيره مرت ساعتين ساعتان أعدني شوية كده العشر دقائق وعدى ساعتين ساعتين ده فإحنا قلقنا يعني الرجل مات ولا لسه. فاتصلنا على الدكتور تيجي تشوفه فالدكتور بيبص اكتشف إن المريض بيتحرك كان الأول في غيبوبة. أنت كويس؟ قال له آه أنا عايز أقوم. تقوم فين؟ فقام طب اسندوه يمكن تكون يعني الصيحة الأخيرة بتاعت الموت. حب وقف لا ده مش هينفع كده حطوه على الإشاعة عمل إشاعة فما وجد عنده شيء. في نفس اليوم روح معه بالعربية. الراجل بيقول والله خلاص احنا كنا خلصنا اجراءات الموضوع بنمشي بيها المقبره بنتصل شافوا لنا حد خلاص يفحلنا المقبره الجماعه اللي يغسلوا هنا ولا في البيت روح معانا على رجليه وعاش زمنا بس بالدعاء. الراجل ده كان قاعد معاه شخصيا انا هو مين راجل عادي بس انتوا عارفين لما بروح للطبيب ويقول لي زوجتك مش هتخلف بخلاف ما تقولك زوجتك هتخلف زوجتك هتخلف دي فتلاقيني بقى بدعي بقى يا رب ارزقني الوقت مية مية. لما اروح لدكتور اتنين ويقول لي ما فيش امل بدعي ربنا ازاي ولما اقولك ادعي ربنا اقول نعمة بالله والله احنا ربنا قادر على كل حاجة بس اصل الدكاترة قالوا ما فيش امل يا راجل اهي هو ده الفرق بينه وبين الغلام يبرئ الأكمة اللي الاطباء على وجه الارض بيقولوا في حقه ايه هو خلاص هو مش هينفع. حينما عجز الناس وانقطع أملهم هذا الولد أمله متصل بالسماء ولما عجز الأطباء عن الأبرص هذا الولد ما زال المدد متصل بينه وبين السماء. لذلك السر في أنه بيدعو وهو يؤمن بقدرة الله مش بقدرة البشر. الرجل لقى نفسه فتح خلاص ثاني يوم الصبح ذهب جليس الملك وجلس مع الملك في مجلسه كما كان يجلس الله. فالملك تفتح من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله. فأخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى تفوه عن الغلام لحد ما تقص لهم اللي عمل فيها كده الغلام جيء بالغلام. بص بقى ذكاء الملك أول ما الغلام دخل عليه فقال الملك أي بني لقد وصل من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل ما شاء الله عليك يا حبيبي بقى انت اتعلمت السحر لدرجة ان انت تفوقت على الاستاذ بتاعك ما شاء الله بتبرئ الأكمه والأبرص بالسحر ايه الشطارة دي. لو واحد مننا ما كانت الغلام يعمل ايه الله يكرمك يا سعادة الملك والله انا عارف والله يعني خطير بس ده يعني فضل ربنا في الاول وفي الاخر يعني صح وعديها يعني مصلو عارف الراجل قدامه ظبطوه ما تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. شفت يا راجل ذاك ازاي الراجل عايز يقول اللي حصل ده بسبب السحر. فقال الغلام اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. وبعدين في كامل زعل الملك ده فاخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى افصح عن الراهب. كان بيقول له اوعى تجيب سيرتي. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك. من الاخر طبعا بقى حكى له على اللي حصل وحصل وحصل وانا اللي علمته بعد الضرب يعني ارجع عن دينك فابى. كده السؤال كم واحد في البلد مؤمنين بالله؟ مين ومين؟ الغلام والراهب وجليس الملك. هذه القصة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما كانوش ثلاثة، ده كانوا عشرات عشرات. الحاجة الثانية، الثلاثة بصيرهم كده، جليس الملك رجل كان كفيف عن صحته على أرض، والغلام لا حول له ولا قوة، والراهب رجل كبير في السن، يعني الثلاثة بمقاييس البشر ما يقوس منهم، صح؟ تعال بص فاكهة كده، عشرات، على رأسهم عمر، على رأسهم حمزة، على رأسهم الزبير. تعرفين ثلاثة دول كانوا عمالقة، ثلاثة دول كانوا بيقودوا جيش لوحدهم، ثلاثة دول. فلما نحط دول قصاد دول، مين الأحسن؟ حالنا فولا بقيتوش قادرين تصبروا. طب أنا أقول لكم قصة، ثلاثة في البلد بس المؤمنين، السؤال ماذا حدث لهم، وما هي القرارات الصارمة التي خرجت من في الملك؟ نقول ذلك في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. وبعد، أصدر القرار من قبل الملك بالأتي، دعا الملك بالمنشار. هتولي المنشار، عارفين المنشار؟ فوقف الراهب ووضع الملك المنشار على مفرق رأسه، ثم شقه به حتى سقط شقيه من فوق لتحت، مش بالسيف خفطة وخلصنا. عارفين طبعا المنشار وسنونه بتبقى عاملة ازاي؟ الكلام ده عشان يرجع عن دينه. رجع، هو احنا نعرف نصر الزراجل ده؟ طب اقول لكم على حاجة تانية، الرجل ده أصلا ما حق، لأن هو راهب وبقاله سنين شيخ يعني، أما ده لو ما صبرش من اللي هيصبر؟ بلاشه. فجيء بجليس الملك، ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى سقط شقاه. الرجل جليس الملك ده مؤمن بقاله كم ساعة؟ لا، بقاله كم يوم؟ بلاش، بقاله كم أسبوع؟ في ناس مؤمنة بقالها 20 سنة وما بقولوش اصبر على المنشار، مش قادر يصبر على الصلاة. والراجل مؤمن بقاله ساعات، والراجل لكفره ولغلظة قلبه الملك يشق بالمنشار نصفين، والرجل لا يرد ذلك عن دينه شيء. احنا ما تعملش هنا كده. انتوا عارفين انا في آية سورة ابراهيم الشيطان اللي قاله خطيره، بص كده، مش منشار بقى واذبح بقى وشغلانه، لا لا. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، مش حافظين ولا ايه؟ ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مش بالمنشار. فضل حاضر، ما بلاش صالي عناية لديك. طب ممكن زميلك تمشي بلبس كده محترم والناس يقولوا عليك إيه يعني؟ شايف مش بيت النهارده يعني، ينفع واحدة من قبل 21 تيجي تمشي بلبس محترم؟ نقلي كده حتتين كده الناس كلها يشبوك ويقولوا ما شاء الله، حاج الفاني فانا عند بنتي ما شاء الله. حاضر، بس هو كان بيقول اتفضلوا واحنا نقول ايه؟ بس في الفلاحين بيعملوا بقى كروت دعوه كده، تعالوا اتفضلوا عشان فرحنا، صح؟ فابليس ماشي الدعوات، اتفضل، وانا اقول له ايه؟ لا نهار ابيض، امتى الكلام ده؟ الاربع؟ ان شاء الله جاي. صح. الراجل ما دعاش، الراجل قطعه بالمنشار، والرجل صابر. ايه الدين ده؟ هو الراجل لحق يشوف من الدين ايمان لدرجه ان قلبه يمتلئ ويصبر. هو الرجل ده مش بيحس؟ لا بيحس. بس إخوانا الإيمان حينما يخالط بشاشة القلوب يكون أثبت من الجبال الرواسي. بس لو خالط، لو لقى قلب يفتوح، لو ناس فعلا ترجمت الكلام ده العمل العجيب. تخلص من الرجلين وبقى الغلام، جيء بالغلام ارجع عن دينك فأبى. مين اللي ما أباش؟ مين اللي أبى؟ انتوا عارفين الغلام؟ زي أولادنا يعني. الغلام ده قبل ما الملك يقول له ارجع عن دينك عمل في اتنين قدامه. عارفين أولادنا ساعة ما بجيب فرخة واذبحها من قدامه بيقعد ليلتين ما بينامش. وبعدين أصل الواد حساس والله، يعني مش واخد بس على الحاجات. الولد رفض لأنه آمن بالله رغم أنه هو غلام. غلام أنا بقول كده عشان بس اللي شايف إن الفتن اللي حوالينا كتيرة. الغلام ده غلام. ارجع عن دينك فأبى. فأغمر الملك، اسمع، نفر من أصحابه، خذوه واذهبوا به إلى جبل كذا وكذا واصعدوا به الجبل حتى إذا وصلتم إلى ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فأنا قلت هو بيقول للناس اللي معاه خذوه، هو ما قتلوش ليه؟ هو الملك ما قتلش الغلام ليه؟ صح؟ ارجع، لا بس اذبح وخلاص الموضوع خلصان. انما ده بيقول لا لا لا خذوه، والجبل الفلاني اللي الجبل ده كان عالي جدا وصعدوا بيه من الاخر، والا ايه ده؟ دي معناها يعني قولوا له يا ابني انت صغير، يا ابني كده انت هتموت، ولو مت هتتحط في القبر وفي ضلمه بقى ما ينفعش يا ابني كده ارجع. طب هو الملك عايز من الغلام ايه؟ فصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الملك ما امرش بقتل الغلام مباشره لان الغلام بالنسبه له عمله نادره. الولد بيعمل خوارق، البلد كلها بتتكلم بيه. لو الولد احنا خوفناه وقال اللي انا عملته دول سبب السحر، مين اللي هيفتح كسبان في الليله دي؟ يبقى الملك بتاعه قال لي ولا زاد، الناس هتتم تخاف منه اكتر. بدل ما هيقول الغلام هيقول لا يعني الليله اللي حصلت دي كلها بسبب السحر اللي عند الملك اللي علمه الغلام. بس ده كده بيركز. فالغلام الراجل ده ذكي اللي هو الملك. بس العجيب ان الملك يفكر ببشريته الناقصه، يفكر بعقله القاصر. قال الله ويمكرون ويمكر الله. والله يا اخوانا لا اخفيكم سرا، الواحد لما بيبقى حاله مش حلو مع ربنا انا بخاف اخد قرارات خاصه بي. عارفين ليه؟ بخاف اخد قرار وانا حالي مش حلو مع ربنا، ابقى شايفه 100 100 وفي الحقيقه يطلع ايه؟ زي الملك ده، هو خد قرار من وجهه نظره ماله؟ ممتاز. أخذوا الغلام وصعدوا به الجبل حتى إذا وصلوا إلى ذروته. يا ابني راجع نفسك يا ابني، اسمع. عارفين النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ أوصى به نفرا من أصحابه. نفر من 3 لـ9، يعني في 9 رجال ماسكين إيه؟ هيعرف يجري منهم؟ طب هيعرف يضربهم ولا يدافع عن نفسه؟ أبدا. يعني كل القوى مش ماشية مع بعضها تماما. بس الغلام ده معاه سر. وقفوا في ذروة الجبل، الناس نائمون ومشغولون ولا يرون شيئا ولا يعلم حال الغلام إلا رب الغلام. النفر يراجعون الغلام، والغلام حينما أدرك الخطورة لجأ إلى الله مرة ثانية. فرفع الغلام يده كما تعود، بيني وبين الله سر صفا معناه. رفع الغلام يده إلى الله قائلا اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. يا رب ليس لي إلا أنت بس، وانا جاي معاهم اهمت، لكنني اؤمن انك القوي المتين، انك على كل شيء قدير، ان الامر بيدك تفعل ما تشاء. اتدرون والله لصدق هذا الغلام تحرك الجبل لصدقه. حينما دعا الله رجف الجبل، وكأن الجبل الأصم الذي لا يتحرك تحرك لصدق إيمان هذا الغلام. غلام أخوانا، غلام. أنا عايز أقول إن من الصعب إن أنا أثبت نفس الدرجة، إن أنا بيني وبين الله سر، بيني وبين الله صدق. حينما أقف بدل ما إبليس يقول لي يا راجل حرام عليك أنت تعبت على ربنا وعمل صالح، ده أنت مش فاكر لما عملت، لا لا لا لا خلي الذنب على جنب. أعلم أن الله إذا دعا العبد بصدق سيستجيب الله له. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. عارفين الغلام عمل إيه؟ مصدق إن أنا صح. بس كتير من شبابنا والله يا أخوانا لو جه ولد قارئ كلمتين مالهمش لازمة بيجوا يشككوا فينا، صح؟ وبيطلع على شاشة التلفزيون ويلاقي اللي زيه ويفتح له شاشات التلفزيون، وكتير من الشباب تلاقيه بقى يهرش الشيخ يقول لك والله تصدق الراجل ده بيتكلم صح، وهو ما قراش كلمتين اصلا. لجع الغلام الى الله حينما قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. رجف الجبل فسقطوا، ورجع الغلام يمشي الى الملك. عارفين انا كنت مثلا سؤال، طب الحمد لله ربنا نجى، اللهم لك الحمد، التراجع للملك ليه؟ طبيعي ربنا. لا، الغلام فاهم ان هو عايز يعلم الملك ده درس. يريد الغلام ان يعلم الملك: ولو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. انتوا عارفين يا أخوانا لو الغلام هرب الملك هيقول هاتون الولد ده أنا هذبحه بإيدي، لكن معنى أن الغلام رجع للملك. عارفين إيه؟ الملك أسقط في يديه. ينهر أبيض. أول ما الغلام دخل عليه قاله: ماذا فعل أصحابك الرجال الرفع؟ قال: كفانيهم الله. الكلمة دي كانت بتجنن الملك. يعني انت ليك جنود مش كده؟ والله له جنود، جنودك خابوا وخسروا وجند الله استجاب لهم. هذه الكلمة رجفت بقلب الملك، ما بقاش عارف يعمل ايه. فموضوع ان انا اذبح ده ما بقاش ينفع. عارفين ايه؟ البلد عرفت بالموضوع، الولد جماعة 3-4 خدوه ونزل لوحده. صليت على رسول الله. وما زال الملك يفكر تفكير يظن انه في مصلحته. وقد قال الله، اسمعوا الايه دي: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. لو مكر الناس دي تزول منه الجبال، يعني مكر تجيبه يمين تجيبه شمال هيفتك بالناس. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ما توحد الله. أخذ الملك قرارا آخرا فأوصى به لنفر ثاني من أصحابه: خذوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوا. خذوه في مركب. برضو ما زال الراجل دلوقتي مصر عايز يكسب الغلام. فأخذوه، فلما كانوا في وسط البحر هم يريدون أن ينفذوا كلام الملك، والولد متعلق بملك الملوك. رفع الغلام يده مرة ثانية لأنه أصبح بينه وبين الله عادة. عادة اسمها هدعيلك. كل المقاييس البشرية أنا ميت، ما عنديش مشكلة، يكفيني أن أموت وأنا عبد لك. عارفين إزاي؟ إننا كل ما بدعي من حاجة بدعيني. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب. كم الآية كده؟ أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. عبادتي الدعاء. طب مش المفترض إن الذين يستكبرون عن دعائي؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي. تبقى مظبوطة. إنما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. العبادة أين هي؟ إيه؟ يكفيني أن أموت وأنا أدعو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء مخ العبادة. والله أخوانا بيعدي أيام وليالي وشهور وأسابيع وما فيش مننا حد بيرفع إيده يقوله أقول كلمة أخيرة عشان نختم النهاردة. بس النهاردة كل واحد فينا عنده كذبة. هصبح الصبح هروح الحاجة الفلانية تجيب فطار وبعدين هعمل الطلب الفلاني وبعدين هنجي السجود واروح اصلي وبعد الصلاه هعمل مش عارف. صح ده خطه يعني. هو في حد لما الصبح الفجر او قبل ما انام اقول له انا عايز بكره تعيني اجيب فطار كويس واقوم اروح الصلاه بدري وربنا يرزقني امام خطيب افهم منه كويس وانتفع يا رب. انا نفسي انتفع ببكره اللي هو الخطبه يعني. وبعد الصلاة أنا أتغدى يا رب كده ما فيش شيء يقع بينا كده وتبقى قاعدة حلوة. وبعد العصر عايز أعمل حاجة يا رب عيني إن أنا أعملها بشكل كويس وأقضي. صعب؟ طب ما هي دي عبادة. عارف؟ أنا هصبح الصبح هلاقي نفسي مش نايم هم. ليه؟ قلت له اللي كان نفسي فيه قلت له البارح. قلت له أنا نهاري فيه واحد اتنين تلاتة أربعة بس. لو انا عملت كده يبقى انا بحقق قل هو الله احد. الله الله. طب معلش كمان مره الله. تعرفين الصمد يعني يصمد له العباد. يصمد يعني على طول محتاجين له. لو انا كل يوم بعمل كده انا ما خسرتش حاجه. بس انا كده كل يوم بقول له انا عبد وانت الصمد. انا محتاج وانت الذي تعطي. انا فقير وانت الذي تغني. انا الضعيف وانت القوي. انا الذليل وانت على كل يوم. بس ولو مت هموت وانا عبد له. وما عملت زي عبد. ولما تيجي مشكله اقوم اقول له انا كنت طلبت منك البارح بس تقريبا الدنيا ما ظبطتش يا رب سلم النهارده انا عايز بكره وعايز واقول له كده انا الطلبه يا اخوانا الطلبه داخلين على الميد تيرم يا رب انا لما بقعد على الكتاب كتير مش بستحمل ولما بذاكر كتير بنسى ولما بدخل الامتحان بلاقي نفسي المعلومه دخلت في بعضها. يا رب فهمني كما فهمت سليمان. يا رب علمني كما علمت محمد. يا رب ارزقني ذاكره قويه. يا رب استودعك اللي انا حفظته وذاكرته ورد علي عند الحاجه دي. والله يا اخوانا رب العالمين لا يحتاج الى التكلف لكن طلب منا ان نكون عباد الله. ما هو القرار الذي اخذه الملك في حق هذا الغلام؟ وما الذي حدث؟ وما علاقه هذا الحديث بسوره البروج؟ فيكون هذا موضوع حديثنا في الخطبه القادمه ان شاء الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا حكيم، يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا غفور يا شكور، يا سميع الدعاء، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وانت راض عنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، ولا تحاسبنا حسابا عسيرا. اجعلنا من عبادك المتقين. اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولكل من له فضل علينا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. وأصلح اللهم علانيتنا واجعلنا عبادا لك مسلمين لك مؤمنين بك متوكلين عليك. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ووحد صفنا واجمعنا على الحق المبين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.